الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحييكم معشر المستمعين والمستمعات بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساق أبو نعيم في حلية الأولياء بسنده أن ناسا من أهل المدينة النبوية يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين زين العابدين فقدوا ذلك الذي كانوا يعطون بالليل. وكان علي بن حسين رحمه الله قد وجدوا بظهره أثرا مما كان ينقل من الأوعية بالليل إلى منازل الأرامل. وكان عبد الله ابن المبارك رحمه الله كثير الأسفار، ومن ذلك أنه كان ينزل الرقة وهي مدينة بالعراق، فكان شاب يقوم بحوائج ابن المبارك ويسمع منه الحديث، فقدم عبد الله الرقة مرة فلم يرى ذلك الشاب فسأل عنه، فقالوا إنه محبوس لدين ركبه. فقال عبد الله: وكم مبلغ دينه؟ قالوا: 10,000 درهم. فلم يزل ابن المبارك يستقصي حتى دل على صاحب المال، فلقيه ليلا ووزن له 10,000 درهم، واستحلفه بالله ألا يخبر أحدا ما دام عبد الله حيا. وقال ابن المبارك: إذا أصبحت فأخرج الرجل من الحبس. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له، أي بعمل صالح يخفيه عن الناس. إن الإخلاص هو حقيقة الدين ولب العبودية ومفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والشرط في قبول العمل. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمقصود بالإخلاص إفراد الله تعالى بالقصد في الطاعة، وتصفية العمل من الرياء ونحوه من الشوائب. وقد كان الصالحون يخفون طاعاتهم خوفا من دواعي الرياء والسمعة ونحوه مما يخدش الإخلاص أو ينقصه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فيحيي قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله تعالى فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق، فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه، فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة ويستعبده الدرهم والدينار. ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا، وإلا استولت على قلبه الشياطين واستعبدته المخلوقات وكان من الغاوين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود أن الإخلاص يحفظ العبد من السوء والفحشاء، ويعصمه من مكائد الشياطين، ويحرر نفسه من رق العبودية لغير الله، فلا يستعبده المال ولا النساء ولا المناصب والرياسات، إذ أنه أخلص لله تعالى وحده، فسلم من الشرك دقيقه وجليله. ومما يحسن نقله هاهنا ما سطره ابن الجوزي رحمه الله في إحدى خواطره، إذ يقول: ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا، لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم. واعلم أن ترك النظر إلى الخلق وإخلاص القصد هو الذي رفع من رفع. إلى أن قال: واليوم صارت الرياسات، يعني المناصب ونحوها، واليوم صارت الرياسات من كل جانب، وما تتمكن الرياسات حتى يتمكن من القلب الغفلة ورؤية الخلق ونسيان الحق سبحانه، فحينئذ تطلب الرئاسة على أهل الدنيا. فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات وترك التزين للخلق، ولتكن عمدتكم الاستقامة مع الحق، فبذلك صعد السلف وسعدوا. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمعون والمستمعات، إن الإخلاص إذا تمكن من طاعة ما فكانت هذه الطاعة خالصة لوجه الله تعالى، فإن الله تعالى يجزي الجزاء الكبير والعطاء العظيم لهؤلاء المخلصين، وإن كانت الطاعة في ظاهرها يسيرة أو قليلة، كما في حديث البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها، والرجل الذي أماط الأذى عن الطريق فغفر الله له. فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها. فالأعمال إنما تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإجلال. وفي المقابل فإن أداء الطاعة بدون إخلاص لله لا قيمة لها ولا ثواب، بل صاحبها متعرض للوعيد الشديد. وإن كانت هذه الطاعة في ظاهرها من الأعمال العظام كالإنفاق في وجوه الخير أو قتال الكفار وتحصيل العلم الشرعي كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من صنوف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكن فعلت ليقال جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أخرجه مسلم. ورحم الله الربيع بن خثيم القائل: كل ما لا يراد به وجه الله يزول ويضمحل. وقال أويس القرني: إذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك، فلن تعالج شيئا أشد عليك من نيتك. إن من أسباب تحقيق الإخلاص والسلامة من الرياء أن يوقن العبد أنه عبد محض لله تعالى، وأن يستحضر أن الله هو الذي أنعم عليه ووفقه للصالحات. كما أن علينا أن نحاسب أنفسنا ونطالع عيوبنا وما كان فيه من حظ للنفس والشيطان، وأن نكثر من عبادة السر كصلاة الليل وصدقة السر والبكاء خاليا من خشية الله. قال بعض السلف الصالح: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. واحرص أخي الكريم على اللجأ إلى الله، وأن تكثر الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقيك الرياء وأسبابه، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان من دعاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا، وأن تجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.